وتكون أم متصلة كما كانت والهمزة موجودة، يعني يقصد أنه ما يتغير معنى أم حتى مع حذف الهمزة، ما دام أن الهمزة مقدر، أقول مقدر وجودها. قال ومنه قراءة ابن محيص سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، بإسقاط الهمزة من أنذرتهم. وقول الشاعر لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمر أم بثمان. فهنا الشاعر حذف الهمزة، يعني الشارح هنا ساق مثالين، لأن الأول همزة التسوية والثاني المغني عن لفظ أي، وحذف الهمزة الشاعر استنادا إلى المعنى، لأن السامع يفهم أن مجرد مجيء أم أن المقام مقام استفهام، لأن معلوم أن أم إنما تأتي إلا بعد الاستفهام لعمرك ما أدري. واللي سهل الحذف أيضا قوله ما أدري، لأن ما أدري تقع بعدها الهمزة. قال الشارح أي أبي سبع، يعني هذا التقدير إن الهمزة محذوفة، وهذا معنى قوله وربما، وهذا إشارة إلى التقليل، هذا إشارة إلى التقليل. والأصل في وضع ربا ليس التقليل، إنما هو التكثير، كما نص على هذا سيبويه في كتابه، إن سيبويه قال إن ربا مثل كم، فالمعنى واحد. سيبويه لما تكلم على كم الخبرية في كتابه ذكر أن ربا بمعناها، إذن هذا يدل على أن الأصل في ربا هو التكثير. نص على هذا أيضا ابن مالك في كتابه توضيح لمشكلات الجامع الصحيح. نعم، لكن قالوا إن قد تأتي للتقليل إذا كان السياق والمقام يدل. طيب كيف هنا عرفنا أن للتقليل صحيح سنت، لأنه خلاف الأصل، لأن الأصل تذكر الهمزة ولا تحذف؟ الأصل أن تذكر، فإذا حذفت يكون هذا على خلاف الأصل، ومعلوم أن ما جاء على خلاف الأصل هو القليل. إذن نقول استعمال رب هنا للتقليل. ربما أسقطت الهمزة إن كان خفى المعنى بحذفها، ومن أشار إلى الشرط في الحذف وهو أن يؤمن خفى المعنى. ثم أشار إلى النوع الثاني لأم اللي قال عنه وستأتي الشارح، قال وستأتي، قال وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تك مما قيدت به خلت. وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تك مما قيدت به خلت، هذا النوع الثاني. وضابطها إيجابي ولا سلبي، يعني ثبوتي ولا عدمي؟ عدمي. نعم، ولهذا قال أي إذا لم تتقدم على أم همزة التسوية ولا همزة مغنية عن أي فهي منقطعة وتفيد الإضراب، فهي منقطعة وتفيد الإضراب. نعم، ما معنى منقطعة؟ يعني أن الجملة الثانية التي بعدها لا علاقة لها بالجملة الأولى، هذا معنى منقطعة. ولهذا قال وتفيد الإضراب. أي أنواع الإضراب؟ الإضراب الإبطالي. طيب ما الإضراب الإبطالي؟ هو إبطال الحكم السابق ونفي مضمونه والانتقال إلى ما بعده، هذا تعريف الإضراب الإبطالي، إبطال الحكم السابق ونفي مضمونه والانتقال عنه إلى ما بعده. قال كبل، يعني أنها تفيد ما تفيده بل، وبل كما سيأتي للإضراب. كقوله تعالى لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه، فهنا جاءت أم، وكما تلاحظ لم يتقدم عليها لا همزة تسوية ولا همزة مغنية عن أي، فهي هنا إذن منقطعة ويكون معناها بل، وتكون الجملة الثانية منقطعة عن الجملة الأولى. وأقصد بالجملة الثانية الجملة التي بعد أم، لأنهم يقولون لا تقع أم المنقطعة إلا بين جملتين، إلا بين جملتين، لأنهم يعتبرون نعم أنها حرف ابتداء بالحالة هذه، ومعلوم أن حروف الابتداء لا يقع بعدها إلا الجمل، لا يقع بعدها إلا الجمل. ففي الآية الكريمة أم يقولون افترى، هذه جملة، جملة يقولون، والجملة التي قبلها لا ريب فيه من رب العالمين، فيكون التقدير على هذا أي بل يقولون افتراه. طيب هنا هل فيه استفهام؟ ما فيه استفهام كذا ولا لا؟ وعلى هذا هل نقول إن بل إن لا تفيد الاستفهام، إن أم لا تفيد الاستفهام أبدا؟ يعني هي صورته وشكله يفيد الاستفهام لأن شبيهة بأم المنقطعة في اللفظ، لكن هل قاعدتها إن لا تفيد الاستفهام أو تفيد الاستفهام أحيانا؟ هذا هو الصحيح في المسألة من مذهب الكوفيين، وهو اختيار ابن هشام، أنها قد تفيد الاستفهام على حسب السياق، مثل قول الله تعالى أم له البنات ولكم البنون، فهنا أم منقطعة لأن لم يتقدم عليها همزة تسوية ولا همزة عن لفظ أي مغنية. طيب الآية ما أولها؟ أم له البنات ولكم البنون، في الطور الآية أم له البنات، وفي آية أخرى أيضا أم له البنات غير الطور، أو ما فيه إلا آية سورة الطور صافات، على أي حال في الطور إيش أول الآية اللي قبله؟ أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون، الآية اللي قبل أم خلقوا من غير شيء أم خالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم مسيطرون، أو قبلها الآية أم لهم سلم يستمعون فليأتي مستمع بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون. إذن هنا للإضراب، هنا للإضراب، فهي بمعنى بل، لكن هل هي بمعنى بل مع همزة الاستفهام أو لا؟ انظر للمعنى أنت، يعني هل المعنى بل أله البنات ولكم البنون، أو المعنى بل له البنات ولكم البنون؟ لا ريب أن المعنى الأول هو المراد ولا لا؟ لأن لو خلت من الاستفهام لصار معنى إثبات البنات لله تعالى، وهذا كفر محض فلا يجوز. إذن نقول إن بل هنا، إن أم هنا فيها معنى الاستفهام، ولهذا تقدر بالهمزة وبل. حتى إن من النحويين من قال إن أم دائما تقدر بالهمزة وبل في كل مكان، لكن رد عليهم آخرون وقالوا إنه في بعض السياقات ما يمكن أن تكون بمعنى الهمزة وبل، يعني في الآية التي ذكر ابن عقيل لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه، يعني هل هي بمعنى الاستفهام؟ لو كان المعنى الاستفهام لصار معنى هذا أنه قولهم يسأل عنه، مع أنهم قالوا حقيقة هم ولا لا، أقول هم قالوا حقيقة. إذن ما النتيجة الآن؟ أنها قد تقدر بالهمزة وبل، وقد تقدر ببل وحدها. طيب، في مثل قول الله تعالى أم هل تستوي الظلمات والنور، هل هي هنا بمعنى الاستفهام؟ لماذا؟ صحيح، القاعدة عنده من حرف الاستفهام لا يدخل على مثله، لا يدخل على مثله. وعلى هذا القرائن اللي تدل على أنها بمعنى همزة الاستفهام هي قرائن تدرك من السياق. قال ومثله إنها لإبل أم شاء، نعم، قال أي بل هي شاء. ماذا يقصد ابن عقيل هنا؟ يقصد إن شاء خبر لمبتدأ محذوف التقدير بل هي شاء، لأن قلت لكم قبل قليل إن المنقطعة لا تقع إلا بين جملتين لكونها حرف ابتداء، حرف ابتداء، وهنا يقدر خبر، قدروا لها خبرا. طيب ما معنى إنها لإبل أم شاء؟ يعني هذا رأى شيئا بعيدا فحكم عليها بأنها إبل، ثم حصل عنده تردد، ولهذا يقولون إن هنا أم مقدر بالهمزة، وبين المعنيين فرق، أقول بين المعنيين فرق، لأنه على كلام ابن عقيل يصير جزم الرائي بأنها شاء جمع شات، وعلى القول الثاني ما جزم، إنما هو يستفهم ويسأل. وعلى أي حال المعنى محتمل، المعنى محتمل. طيب، أما المنقطعة ليست من حروف العطف، انتبه، ليست من حروف العطف، بل يقال فيها حرف ابتداء لا محل له من الإعراب، وهذا معنى قوله وبانقطاع وبمعنى بل وفت، يعني وفت أم بشيئين، وفت بكونها منقطعة، وفت بكونها بمعنى بل. ومعنى منقطعة كما قلنا أن الجملة التي بعدها ليس لها علاقة بالجملة التي قبلها، ومعنى أنها تفيد الإضراب يعني أن السامع فأن المتكلم أبطل الحكم السابق ونفى مضمونه وانتقل إلى ما بعده. ضابطها قال إن تكو مما قيدت به خلت، هذا واضح. ثم قال في عاطف آخر خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي، ذكر معاني أو